بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم السؤال الأول: هل المحسن من أسماء الله؟ هل المحسن من أسماء الله؟ والفائدة معرفة هذه الأسئلة أن هذا الشيء من أسماء الله أو ليس من أسماء الله، أولا من ناحية الدعاء، هل إذا كثبت هذا الاسم من أسماء الله فتدعو الله به، تدعو الله به، تقول اللهم أن يسألك بأنك أنت المحسن، فإذا ثبت هذا الاسم. وكذلك التعبيد عند التسمية، عند تسمية الأولاد يعني يقال عبد المحسن، إذا ثبت الاسم من أسماء الله فإنه يجوز التعبيد له. كم الآن أسماء الله سبحانه وتعالى، نقول عبد العليم وعبد الرب وعبد الرؤوف وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القدوس وعبد السلام وعبد المؤمن وعبد الخبير وعبد الحكيم، هكذا هذه كلها يجوز التعبيد لأسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت الاسم فيجوز أن يعني يسمى الولد يعبد يعني عبد الله وعبد يعني الرحيم عبد الحكيم عبد الخبير كما ذكرنا. وإذا لم يثبت الاسم من أسماء الله فلا يسمى به. فاليوم معنا اسم المحسن. المحسن اختلف أهل العلم هل هذا يثبت لله اسما، وهذا الخلاف يكون على حسب صحة الحديث، يعني على حسب كلام أهل العلم في تصحيح الحديث، فمن صحح الحديث الوارد في ذلك فأثبت كونه اسما لله، ومن ضعف هذا الحديث فلا يثبت اسم المحسن لله سبحانه وتعالى. فالخلاف مبني على الحديث صحة وضعفا، وتختلف اجتهادات أهل العلم بالحديث ويعني وأهل العقيدة في تصحيح الأحاديث، كل على ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى من العلم. فهذا الحديث الذي هو سنقرأه الآن بالنسبة للمحسن جاء في عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. هذا لفظ من الألفاظ، فإن الله محسن. رواه ابن أبي عاصم في الديات وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 469 هذا الحديث. فالذي يصحح الحديث يبني على ذلك فيقول المحسن من أسماء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الله محسن يحب الإحسان. وهناك حديث آخر حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. رواه عبد الرزاق في المصنف والطبراني، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وهناك حديث آخر حديث ثالث، وهو حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: إن الله عز وجل محسن فأحسنوا. رواه ابن عدي في الكامل، وصححه الشيخ الألباني بشواهده السابقة في صحيح الجامع. فعلى هذا من صحح هذه الأحاديث فيثبت اسم المحسن لله سبحانه وتعالى. وممن صحح ذلك من العلماء المتأخرين الشيخ الألباني كما سمعتم، والشيخ ابن باز والشيخ صالح آل الشيخ حفظ الله من بقي منهم ورحم الله من قد مات منهم، وهكذا. فيكون إثبات هذا الاسم على الحكم على الحديث صحة وضعفا، لأن بعض الناس يستغرب يقول كيف أنت عندما تقول هذا الحديث هذا الاسم اسم ثابت لله سبحانه وتعالى، ثم يسمع فتوى بعض أهل العلم من أهل السنة يقول هذا الاسم لا يثبت لله، فيحصل عنده يعني الارتباك، ويقول كيف أن تقول هذا حديث، يعني هذا الاسم ثابت وأنا سمعت الشيخ فلان يقول هذا الاسم غير ثابت لله، أو العكس تقول هذا الاسم لا يثبت لله فيقول أنا سمعت الشيخ الفلاني يسأل عنه يقول هو ثابت لله. نقول له نعم، نحن الأشياء التي ليس فيها خلاف قد ذكرناها في البداية، ذكرناها في البداية والتي أدلتها واضحة، ولكن هذه الأسماء التي يختلف فيها أهل العلم تركناها في الأخير، وهي محل اجتهاد بين أهل العلم. فهذا هو بالنسبة لاسم الله سبحانه وتعالى المحسن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله توقف في هذا الاسم في القواعد المثلى، يعني توقف في الحكم على هذا أو هذا، وفي فتاوى نور على الدرب أثبته في مكان ونفاه في مكان، يعني نفى أن يكون اسما لله، فأثبته في مكان وقال لا أعلمه، وقال لا أعلمه اسما لله في مكان آخر في فتاوى نور على الدرب نفسها. فالظاهر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متردد فيه، والله أعلم. وتبقى المسألة اجتهادية، من أثبته لله فيدعو الله سبحانه وتعالى به ويعبد به يقول عبد المحسن، ومن لم يثبته فيجوز من باب الإخبار أنك تخبر عن الله أنه محسن، والله سبحانه وتعالى هو محسن، لكن هل تحسبه مع الأسماء الحسنى؟ إذا يعني كان الحديث عندك صحيحا فإنك تثبته من الأسماء الحسنى. والسؤال الذي بعده، هل المنتقم من أسماء الله؟ المنتقم من أسماء الله، الجواب ليس المنتقم من أسماء الله، المنتقم ليس من أسماء الله، ويوصف الله بأنه ذو انتقام، يعني نصف الله سبحانه وتعالى بأنه ذو انتقام، فهذا من صفاته. قال تعالى والله عزيز ذو انتقام، وقال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. إذن يكون المنتقم مقيدا من المجرمين، منتقم من المجرمين، لا يثبت لله سبحانه وتعالى مفردا هكذا يقول الله هو المنتقم، إنما يكون مقيدا، يقول الله سبحانه وتعالى منتقم من المجرمين، منتقم من المجرمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحة 95، قال ولا في أسمائه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم المنتقم، وإنما جاء المنتقم في القرآن مقيدا، يعني مقيد بأنه منتقم من المجرمين، وجاء معناه مضافا إلى الله في قوله إن الله عزيز ذو انتقام، يعني هذا من الأسماء المضافة ذو انتقام، عزيز ذو انتقام. فعلى هذا لا يثبت هذا اسما لله سبحانه وتعالى إلا بالتقييد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأما المنتقم فليس من أسماء الله، لأن الله تعالى لم يذكر هذا الوصف لنفسه إلا مقيدا، إذن لا يثبت هذا الوصف لله إلا مقيدا، وكل وصف جاء مقيدا، كل وصف جاء مقيدا فهو ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى كمال على الإطلاق لا تحتاج إلى تقييد. والله سبحانه إنما ذكر المنتقم في مقابلة الإجرام فقال إنا من المجرمين منتقمون. فعلى هذا تكون الخلاصة أن المنتقم مفردا ليس من أسماء الله الحسنى، ولكن يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه ذو انتقام وأنه منتقم من المجرمين على ما جاء في الآيات، ويكون هذا الوصف مقيدا بمقابلة المجرمين، إنا من المجرمين منتقمون. ولا يثبت لله اسما مفردا، فلا نقول اللهم أني أسألك بأنك أنت المنتقم، لا يصلح هذا، لكن يجوز أن تسأل الله تقول اللهم إنك من المجرمين منتقم، اللهم فانتقم من يعني من هذا الظالم أو كذا. فإن شاء الله أن يكون هذا يعني الشيء واضحا، فإنه فرق بين إثبات الاسم أن يكون اسما لله سبحانه وتعالى، وبين أن يتصف بالصفة التي فيه أو يكون مقيدا أو من الأسماء المضافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.